وعلى آله وصحبه ورحمة الله بعد. وصلنا أخوة الكرام إلى تفسير سورة المنافقون. مقصد السورة يمكن واضح من اسم السورة، هي سورة تتحدث عن المنافقين وصفاتهم وموقف الإسلام منهم، التحذير منهم، فلذلك سماها الله تعالى سورة المنافقون. وواضح أيضا من اسمها أنها سورة مدنية، لأن السور المكية ليس فيها حديث عن النفاق، باعتبار أن مكة إخواني لم يكن فيها نفاق، كان إما إسلام صريح أو كفر صريح، كان الذي يريد أن يعلن كفره يعلنه بدون تخوف ولا. بينما لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وصارت الدولة له وهو الحاكم عليه الصلاة والسلام، وخصوصا بعد غزوة بدر ظهر النفاق، بداية النفاق في الإسلام من عبد الله بن أبي بن سلول ومن كان معه، أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر، وبدأت مشكلتهم في يعني تخذيل المسلمين، الطعن في الدين وغير ذلك مما يفعلونه. فأنزل الله تعالى فيهم هذه السورة لتكشف حالهم. قال الله تعالى في مطلعها: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله الله يشهد إن المنافقين لكاذبون، يعني كاذبون في ادعاء هذا الكلام، وفعلا إنك رسول الله، لكن هم لا يؤمنون بهذا ولا يصدقون بهذا وليسوا من أهل الإيمان به. اتخذوا أيمانهم جنة، اتخذوا الأيمان، الأيمان جمع يمين وهو القسم، أيمانهم اتخذوها جنة، جنة يعني وقاية وحماية، يعني كل ما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم يقسمون: والله يا رسول الله نحن على الإيمان، ويا الله، وهم ليسوا كذلك. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون، ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. يعني سبحان الله، الكفر من أسباب عدم الفقه، والإنسان إذا دخل فأعوذ بالله في هذا السلك، سلك النفاق، يعمى بصره وبصيرته، وتجد الله تعالى يسلبه حتى الفهم. إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، يعني أشكالهم وكذا، إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة، يعني من في مجلس كأنهم خشب مسندة لا يفهمون شيئا ولا يعونه، من شدة خوفهم يظنون يحسبون كل صيحة عليهم. يقول الله تعالى: هم العدو فاحذرهم، هذا هو العدو الحقيقي، لأنه في داخل الإسلام ويظهر الإسلام ويسمع أسرار المسلمين، ومع هذا هو يبحث عن مطعن على الإسلام من داخله. وهذا الخط تعرفون خط النفاق أعوذ بالله الداخل في كل بلد، هو أشد ما يجده أهل كل بلد، الخونة وما يسمى بالطابور الخامس، يعني يطعنون في الأمة وفي خاصرتها ويؤذونها أشد حتى من أعدائها. يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. ويقول العلماء: تعريف الطرفين دليل على الحصر، هم العدو، لما الله تعالى ينص على أنهم هم العدو يدل أنه أخطر العدو. أيضا من صفاتهم يقول: وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم، يعني صدوا، ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون، سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. جاء في الصحيح أن زيد بن أرقم رضي الله عنه سمع عبد الله بن أبي يقول لأصحابه، وكانوا راجعين من غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لأصحابه لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى يفضل. يعني هو يظن أن اجتماع الناس حول النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة إنما كان لأجل فلوس، مو لله، مو اجتماعهم قناعة بدين ولا اقتناع بين هذا رسول الله. هكذا يفكرون دائما، منطقهم منطق الدنيا، لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. فالله تعالى يرد عليهم يقول ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. بعدين قال عبد الله بن أبي في نفس الغزو هذه لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. وكان سبب كلام هذا أنه حصل مشكلة بين واحد من المهاجرين قرشي اللي جاء من مكة وواحد من أهل المدينة يثربي، فكسع المهاجري اليثربي، كسع الكسع جلكم الله الضرب على المقعدة سواء كان باليد أو بالرجل. وفي الحديث الصحيح يا أخوان نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكسع، هذا يمكن حكم كثير من الناس يعني لا يعلمه، ومع أنه انتشر بين الشباب للأسف يعني من باب الضحك، لكنه شرعا لا يجوز. المهم كسع أهل مهاجري يثربي، فغضب المهاجري اليثربي وقال يا للأنصار، وقال المهاجري يا المهاجرين، وكادوا أن يقتتلوا لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني خفضهم. فلما سمع عبد الله بن أبي بهذا قال أو فعلوها والله لا رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. طبعا يقصد هو نفسه الأعز والأذل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يقولون لرجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمنافقين ولكن المنافقين لا يعلمون. فراح زيد بن أرقم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وخبره، يعني ما خبره مباشرة، خبره عن طريق عمه الأرقم ابن أبي الأرقم. فلما خبره دعا النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي، فكما قال الله تعالى اتخذوا أيمانهم جنة، والله يا رسول الله ما فعلت، والله ما قلت، والله كذا. فصدقه النبي صلى الله عليه وسلم وعفى. فقال الأرقم لزيد بن الأرقم ما تكلمت بشيء حق، لقد كذبك الله ورسوله، قلت أصلا كلامك هذا مو صحيح، والنبي صلى الله عليه وسلم صدق عبد الله بن أبي وكذبك. فكان يقول زيد ما وقع في نفسي حزن مثل ما وقع فيها، لا لشيء إلا خشية أن يظن بي النبي صلى الله عليه وسلم أني أكذب يعني. فنزلت الآيات تتحدث عن كل ما قاله زيد بن أرقم كما رأيتم هنا، يقول لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى يفضوا، ويقولون رجعنا مدينة. فنص الله تعالى على جميع ما قاله، وصدق الله زيدا رضي الله عنه، وتلى النبي صلى الله عليه وسلم هذه السورة عليه تلطيفا لقلبه لما وقع من حزن في قلبه. لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وإذا عبد الله ابن عبد الله ابن سلول وهو رجل صالح وقف على باب المدينة ومنع أباه من الدخول، فقال أبوه له عبد الله بن أبي بن سلول ماذا تفعل؟ قال والله لا تدخل المدينة حتى تعلم من هو الأعز ومن هو الأذل. يعني خلاص انتشر عند نزلت السورة تؤكد كلام زيد وتثبت أن عبد الله بن أبي قال الكلام هذا. وفعلا أرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لهم أنه عبد الله منع أباه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذن له، وأذن له ودخل. ثم راح عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله والله لقد علمت الأنصار أنه ما من أحد أكثر برا بأبيه مني، وإني أخشى يا رسول الله إن أمرت أحدا أن يقتل أبي غيري أني أقتله حنقا على قتله أبي فأدخل النار في قتل مسلم، فإن كنت آمرا أحد يا رسول الله مرني أنا. فقال لا نأمر أحدا يقتله ونبر أباك حتى يعني يقضي الله أمرا بيننا وبينه. ورفع النبي صلى الله عليه وسلم الحرج عن الولد وفعلا استمر. لكنه بعد هذه القصة بعد ما نزلت هذه السورة تؤكد ما قال وتثبت عليه أصبح بعد ذلك يبكته ويسكته قومه، قومه نفسه كل ما تكلم قالوا لا اسكت بس لا ينزل فيك سورة. فسبحان الله يعني أخزاه الله بعد نزول هذه السورة خزيا عظيما إلى أن مات. ولما مات جاء عبد الله بن عبد الله بن أبي سلول وقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله تصلي على أبي؟ قال نعم، وأعطاه شملة، شملة مثل بشبس صغيرة شوي، أعطاه شملة وكفنه بها وصلى عليه. فأنزل الله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. فحتى أن عمر رضي عنه مسك ثوب النبي صلى الله عليه وسلم وقام يصلي عليه، قال يا رسول الله تصلي عليه، يعني رأس المنافقين. قال أسكت يا عمر، إن الله تعالى قال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، أنا سأزيد عن 70. يعني انظر رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الرجل اللي كان هو رأس المنافقين، أشد واحد في المدينة إيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن نهى الله تعالى بعد ذلك عن الصلاة عليها. يقول الله تعالى هنا في آخر سورة المنافقين مبينا أهم أسباب تعلق الناس بالدنيا وهو سبب النفاق الأكبر. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. أكثر ما يشغل الناس عن دين الله هو الانشغال بملاحقة الأموال وملاحقة الأولاد. لا تلهكم أولاد أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق. لاحظوا يا أخوان، هذا الرجل الآن في الاحتضار أو أنه على وشك موت أو يعني دخل في حالة الموت. الإنسان الميت يعرف ما هو الآن يعني بعد موته، يعرف ما هي أهم الأعمال التي تنجيه. فقال هذا إيش؟ بس سأل سؤال واحد، قال ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق، عشان أصدق. يدلك على أن الصدقة أثرها عظيم جدا للميت، يعني ما يراه من فضل لها ونور لها. فهو يقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. الآن تمنى أن يكون من الصالحين بعدما يعني أمره الله تعالى في القرآن والسنة. سبحان الله، يعني الله تعالى يأمر الناس كثيرا بالإيمان والصلاح، لكن متى يتمنى ذلك وأنه يكون أصلح ما يكون إذا دخل القبر. ثم رد الله عليهم ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، إذا وصل موتها خلاص ما يؤخرها، والله خبير بما تعملون. يقول مؤلف من فوائد الآيات تخصيص سورة المنافقين فيه تنبيه على خطورتهم وخفاء أمرهم. العبرة بصلاح الباطن لا بجمال الظاهر ولا حسن المنطق. يعني يقول تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة، يعني منظر، لكن لا ينفع هذا إذا كان الباطن فاسدا. الإعراض عن النصح والتكبر من صفات المنافقين. من وسائل أعداء الدين الحصار الاقتصادي للمسلمين، لا تنفقوا على ما عند رسول الله. لاحظ أسلوب حصار اقتصادي. خطر الانشغال بالأموال والأولاد إذا أشغلت عن ذكر الله. بهذا انتهينا من سورة المنافقين. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم فهم الكتاب والعمل به، وأن يقينا وإياكم صفات المنافقين ويرزقنا صفات أهل الإيمان والصلاح. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.